إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قبل أن نبدأ إن شاء الله تعالى نكلف إخواننا الذين يحضرون للدرس القادم، أظن آخر ما طلبت منكم رقم 26. من صاحب 26؟ علي. طيب، يلي بعد ذلك 27 ياسر، 27 وأبا السمراء، أبو السمراء 28، كتكوت الصغنن ده اسمك ايه؟ علي. وكل ما اجهل واحد فيك ويطلع علي. طيب 28 عندك، 27 عند مين؟ 27 عند مين؟ ياسر. 28 مصعب. 29 يا ابني علي، 29 عندك. فين الواد اللي جنبك ابو النضار؟ وانت اسمك ايه؟ وعندك يا احمد حظك حلو 30. طيب كم حديث الان؟ 1 2 3 4. ماشي. الواد هاني فين؟ فين الواد هاني؟ ايوه. وصلنا رقم كام يا ابني؟ 30 31 30 31. خلاص. و29 و28 و27. هاني 32 32. خلاص اتفقنا. طيب احمد بدوي 33 34 و35. كل واحد يحضر الدرس المطلوب منه ان شاء الله. وصلنا الآن إلى 35. أعطيني قلم حتى أعلم ما وصلت إليه. طيب نبدأ اليوم إن شاء الله بالمناقشة ابتداء من حديث رقم أظن 16، صحيح؟ طيب صاحب الحديث عمار عبد الرحمن، اقرأ. التسمية عند الوضوء. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي وبشر بن معاذ قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة أبي حرملة عن أبي تثال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطه عن جدته عن أبيها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: ليس في هذا الباب حديث أحسن عندي من هذا. ورباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان عن جدته عن أبيها أبوها زيد بن زيد. قلت له: أبو تفال من مري، ما اسمه؟ فلم يعرف اسمه. وسألت الحسن بن علي الخلال فقال: اسمه ثمامة بن حصين. قال أبو عيسى: رباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويطب، فنسب إلى جده. وروى هذا الحديث وكيع. وروى هذا الحديث وكيع عن حماد بن سلمة عن صدقة مولى بن الزبير عن أبي تفال عن أبي بكر بن حويطب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث مرسل. حدثنا قتيبة حدثنا محمد بن موسى المخزومي عن يعقوب بن سلم عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال محمد بن موسى المخزومي لا بأس به مقارب الحديث. ويعقوب بن سلمة مدني لا يعرف له سماع من أبيه ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة. قال أبو عيسى سمعت إسحاق بن منصور سمعت إسحاق بن منصور يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو أحمد الزبيري عن كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال محمد ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد قال محمد ربيح بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد منكر الحديث. هذا الحديث الأول الذي سأتناقش معكم فيه ثم أعلق على بعض الفوائد، حتى بعض إخواننا الذين ليسوا من طلاب العلم وإنما من إخواننا الحريصين على أن يخرجوا من هذا الدرس بفائدة أضطر أني أنا أقدم المسألة الفقهية وبعدين نتناقش مع أخونا عمار، بحيث حتى لو أحب بعضهم ينصرف يكون خرج بفائدة. أولا مسألة التسمية عند الوضوء، يعني أنه إذا أراد أن يتوضأ فأنه ينبغي له أن يقول بسم الله، إلا أن العلماء اختلفوا هل يجب أن يسمي أو يستحب، واختلفوا بعد الوجوب إذا ترك التسمية هل يصح وضوءه أم لا يصح، أم يفرق بين الناس والذاكر العامد التارك. هذا الحديث سندرسه الآن سويا هو حديث صحيح، وسيأتي التفصيل في آخر المناقشة مع عمار، وهو أخذ صحته من مجموع الطرق كما سيأتي بيان ذلك بشيء من التفصيل. وقد احتج بهذا الحديث جماعة من أهل العلم على أنه يجب على المتوضئ أن يسمي اسم الله، أن يقول بسم الله. وإذا قلنا بصحة الحديث كما يظهر وسيأتي التفصيل، فعلى القول بصحته وهو صحيح، فعندئذ ما حكم التسمية قبل الوضوء؟ هذا فيه نزاع كما قدمت بين أهل العلم، والحديث دليل لمن تمسك به على وجوب الوضوء، على وجوب التسمية على الوضوء، والحجة واضحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولا النافية للجنس تدل على البطلان، كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام على وجه النفي أو على وجه النهي قولان، وكقوله أيضا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ولا صدقة من غلول. إذن فالنفي إذا دخل يدل على نفي الحقيقة، ومن حمله على نفي الكمال فقد أخطأ، من حمله على نفي الكمال فقد أخطأ، فإنه ليس كل من ترك التسمية على الوضوء، فإن الذي يترك التسمية على الوضوء يكون وضوءه ناقصا، فإذا سمى يكون وضوءه تاما، خطأ، بل قد يسمي وليس وضوءه كاملا. ثم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يعرف في لسان الشرع، لا يعرف في الكتاب والسنة نفي يراد به نفي الكمال إذا دخل على الذوات أو العبادات، وسبق تقرير هذا هناك في كتاب الطهارة بالتفصيل. والحاصل أنه إذا ترك التسمية على الوضوء فإنه يجب أن يعيد الوضوء، فإذا صلى وقد كان يرى وجوب التسمية على الوضوء وتبنى هذا القول، فإذا صلى ثم ذكر بأنه لم يسم الله على وضوئه فيجب أن يعيد الوضوء والصلاة، وهذا قول جماعة من أهل العلم، إلا أن أكثر العلماء لا يرون وجوب التسمية على الوضوء، ولكن من صحح الحديث فينبغي له ويلزم أن يتمسك به وأن يتمسك بما دل عليه. هذه المسألة الأولى التي تتعلق من الناحية الفقهية بالحديث. أما البحث في الحديث من جهة الأسانيد والعلل فأقول عمار، ما كنتش انشغلت بقضية يمين ولا شمال؟ جاهل ولا شغلتك القضايا؟ محامي لكنه طالب علم، صلى أن يحفظه وأن يبارك فيكم جميعا. طيب أقول هذا الحديث ذكره الإمام الترمذي هنا رحمه الله من ثلاثة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الأول، لا، مخرج الحديث الصحابي، أحسن، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. طيب هذا الوجه الأول، سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. المخرج الثاني أبو هريرة رضي الله عنه: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. المخرج الثالث، أحسن، المخرج الثالث أبو سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعا. هذه ثلاثة مخارج للحديث: المخرج الأول سعيد بن زيد، والمخرج الثاني أبو هريرة، والمخرج الثالث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. أولا، ما صحة الإسناد في المخرج الأول إلى سعيد بن زيد؟ ضعيف. علة الضعف في الاختلاف على جيد، فيه اختلاف. طيب ثانيا، الجهالة، جهالة من؟ جدة رباح بن عبد الرحمن. جيد، جدة رباح بن عبد الرحمن مجهولة. طيب كذلك ورباح بن عبد الرحمن أيضا مجهول. طيب عندك شيء من الجهالة غير هذين؟ أحسن. إذن عندنا في هذا الإسناد ضعف من ثلاثة أوجه: جهالة أبي سفال ورباح وجدة رباح. إذن هذا إسناد مسلسل بالمجاهيل. هذا الإسناد الأول والمخرج الأول وهو ضعيف لا يصح للجهالة. وعندما يقول الحافظ ابن حجر عن أبي سفال أنه مقبول، فهذا ليس معناه أن يرفع عنه مسمى الجهالة. قلنا أكثر من مرة أن الحافظ إذا قال مقبول فيقصد بهذا أنه ضعيف الحديث حتى ماذا؟ حتى يتابع. إذن كلمة مقبول أي أنه ضعيف حتى يتابع. لذلك الحافظ في كثير من الرواة الذين هم في حيز الجهالة هو رحمه الله يقول عن هؤلاء مقبول، فينتبه لهذا. المخرج الثاني قلنا أبو هريرة، ما حال الإسناد إلى أبي هريرة؟ ضعيف. علة الضعف يعقوب بن سلمة مجهول الحال، ووالده قريب، ووالده قريب. إذن هذا أيضا الإسناد الثاني يدور على أيضا جهالة، جهالة يعقوب وأبيه. المخرج الثالث، المخرج الثالث، المخرج الثالث حديث أبي سعيد الخدري. ما حال الإسناد إلى أبي سعيد؟ أيضا فيه جهالة. ربيح ابن عبد الرحمن مجهول، وقال الحافظ مقبول أي إذا توب. ثم حكم الإمام البخاري على ربيح بن عبد الرحمن، قال منكر الحديث، منكر الحديث. هذا ملخص ما يتعلق بهذه الطرق. وسنقف عند كلمة الإمام البخاري على المخرج الثالث، وهو مخرج أبي سعيد الخدري. فقد قال الإمام البخاري: ربيح بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد منكر الحديث. سؤال: قول البخاري منكر الحديث تجعل حديث هذا الراوي في أي المراتب؟ الضعف أم الضعف الشديد؟ وما الفرق عندما يقول البخاري فلان منكر الحديث؟ في أي المراتب يجعل رواية هذا الصنف الضعف الشديد؟ لأنه خالف، لأن منكر الحديث أي أن جل ما يرويه إما أن يكون منكر الإسناد يخالف فيه غيره أو منكر المتن، فلذلك منكر الحديث فهذا ضعف شديد. هذه الأحاديث التي أمامنا ترى بالنسبة للحديث الأخير، هل حققت يا عمار القول في ربيح ابن عبد الرحمن هل هو مما يصلح في المتابعات والشواهد أم هو ضعيف جدا؟ لا، ما طلبت منك نقل الأقوال. طيب، يعني أن البخاري يرى أنه واهن. والصواب ما الذي وصلت إليه في المتابعات والشواهد. طيب ما الحجة التي وصلتك إلى هذا؟ قول النقاد حسبه هو كذلك. فقول البخاري منكر الحديث ليس يسلم هذا للإمام البخاري، فإن ربيحة ابن عبد الرحمن قد تكلم النقاد في تليينه ولم يصلوا به إلى شدة الضعف. وقد نظرت في حديث ربيح هذا فما يرويه مرفوعا توبع عليه مع قلة ما روى، فهو لم يروي متنا منكرا مرفوعا إذا صح السند إليه. فلماذا لم نوثقه؟ لأنه قليل الرواية جدا، فبجنب ما روى من قلة الحديث يصعب توثيقه. ولأجل أنه لم يروي منكرا فليس من الصواب أن يحكم عليه بشدة الضعف. ولذلك قال أبو حاتم شيخ. وقد بينت في الدرس الماضي، قلت إن كلمة الناقد كأبي حاتم الرازي أو أبي زرعة في بعض الرواة شيخ اختلف فيها النقاد، فبعضهم اعتبرها من أقل مراتب التوثيق، وبعضهم اعتبرها من أخف مراتب التجريح. قلت والذي يدل عليه الاستقراء أنك إذا رأيت الناقد يقول في راو شيخ ثم قارنت بين قوله وقول غيره من الأئمة تجد أنه يقصد الضعف اللين. طيب إذا وصلنا إلى أن ربيحا هذا ليس بشديد الضعف، ما الذي يختلف معنا في الحكم على الحديث هنا؟ وهو ضعيف، سواء قلنا أنه شديد الضعف فهو ضعيف، سواء قلنا بأن ربيحا شيخ لين الحديث فهو أيضا ضعيف، فما الذي يختلف في تحرير مرتبة ربيح؟ أحسن. إذا قلنا أو إذا كان الصواب هو قول البخاري بأنه منكر الحديث أو شديد الضعف، فهذا المخرج لا يقوي ولا يتقوى، لأن المنكر كما يقول الإمام أحمد المنكر منكر أبدا، فالمنكر لا يقوي ولا يتقوى. وأما إذا كان الصواب وهو الذي يظهر من كلام النقاد ومن تتبع مرويات ربيح التي صح السند إليه فيها، يجعل حديثه في مرتبة الحديث الضعيف الذي يصلح في الشواهد والمتابعة. فإذا نظرنا إلى المخرج الأول وجدناه يدور على جهالة، وإذا نظرنا إلى المخرج الثاني، المخرج الثاني هو ماذا؟ حديث أبي هريرة، وجدناه أيضا يدور على جهالة. وإذا نظرنا إلى المخرج الثالث وجدناه يدور على ضعيف، ضعفا منجبرا. وعندئذ اختلف النقاد في الحكم على هذا الحديث، وإن من أعقد العلوم الحكم على الحديث الحسن لغيره، لأنه إذا كان الراوي ثقة قضي الأمر، وإذا كان الراوي كذابا أو شديد الضعف قضي الأمر. لكن إذا كان الحديث يقوى بمجموع الطرق فهذا أمر يحتاج إلى اجتهاد ونظر، بل إن الناقد الواحد تراه في ذات الحديث تارة يحسنه وتارة يضعفه. والضابط في هذا هو ما يغلب على ظن المحدث الناطق، لا سيما إذا تباينت الطرق وإذا لم يكن الرواة الضعفاء في طبقة واحدة وأمن أنه لا يأخذ بعضهم عن بعض. لذلك اشترط الإمام الشافعي لتقوية الحديث المرسل أن يكون مرسله من كبار التابعين، ثم أن يكون شيوخ هذا المرسل ليسوا شيوخ المرسل الآخر. لماذا؟ حتى يترجح عندنا أن الحديث لن يعود إلى مخرج واحد. كلام واضح؟ طيب، النظر الآن إلى هذا الحديث، ما الذي وصلت إليه في صحته أو ضعفه؟ صحيح بمجموع الطرق، وهو كذلك. هذا حديث تنازع الأئمة قديما وحديثا في صحته وفي دلالته. أما دلالته من الناحية الفقهية فقد سبق الكلام عليها، وأما اختلافهم في الحديث صحة وضعفا فقد ضعفه جماعة وصححه جماعة، وممن صححه الإمام ابن أبي شيبة وجماعة من أئمة النقاد القدامى قالوا بدلالته وأوجبوا التسمية على الوضوء، وممن صححه ممن جاء بعدهم جماعة كثر، منهم الإمام ابن عبد الهادي والإمام ابن كثير والحافظ ابن حجر والحافظ ابن الصلاح، ومثلوا به للحديث الحسن لغيره. وقد جمع الإمام الألباني في كتابه صحيح أبي داود الأم والإرواء طرق هذا الحديث، ومن وقف على هذه الطرق يغلب على ظنه غلبة ظن قوية أن الحديث له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا من تلك الطرق ليست بواهية ولا بشديدة الضعف، فالحديث صحيح. ومما ينبغي أن ينتبه له طالب العلم أن قول البخاري عندما سأله الإمام الترمذي عن هذا الحديث، يعني مخرج الحديث الأول، حديث رباح عن جدته عن أبيها سعيد بن زيد، قال البخاري: ليس في هذا الباب حديث أحسن عندي من هذا. فالذي ينبغي أن تنتبهوا له أن مثل هذا اللفظ ليس معناه تصحيح للحديث، ليس معناه تصحيحا للحديث، بل قد يقول العالم عبارة أوضح، كأن يقول هذا أصح شيء في هذا الباب، وهو لا يصحح الحديث، يقصد الأصحية النسبية، أي هذا أقل ضعفا من غيره. فعندما يقول المحدث هذا أصح شيء في الباب أو هذا أحسن أو هذا أصح، لا يستلزم هذا تصحيح الحديث بل ولا تحسينه. الإمام البخاري بعد أن ذكر الحديث، بعد أن ذكر الإمام الترمذي الحديث، قال الإمام الترمذي وروى هذا الحديث وكيع عن حماد بن سلمة عن صدقة مولى بن الزبير عن أبي تفال عن أبي بكر بن حويطب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث مرسل. ماذا قصد الإمام الترمذي بما ذكره عن وكيع؟ جيد، هذا اتضح انه ابو بكر يرويه مرسلا، هذا ما في اشكال. لكن ماذا قصد الامام الترمذي من ذكر طريق وكيع؟ لا، ليس كذلك، هنا فيه مخالفة. طيب، ما هي هذه المخالفة؟ ايوه، احسنت. احسنت، اذا فصدقة يرويه عن ابي تفال عن ابي بكر بن حويطب مرسلة، خالف من؟ خالف عبد الرحمن بن حرملة واخرين. ما وجه الخلاف؟ ان عبد الرحمن قال عن جدته عن ابيه. اذا عبد الرحمن بن حرملة وصله فرواه عن ابي تفال موصولا، وخالفه صدقة مولى ابن الزبير، خالف من؟ خالف عبد الرحمن بن حرملة. فماذا فعل؟ فرواه عن ابي تفال عن مرسلا. جيد، ايهما الراجح، الوصل ام الارسال ولما؟ الوصل. الوصل، اذا رواية عبد الرحمن محفوظة ورواية صدقة غير محفوظة. طيب، لماذا؟ لأن عبد الرحمن عبد الرحمن نفسه أوثق من صدقة، وما حال صدقة؟ مجهول. إذن فروايته على باب المصطلح، إرساله يحكم عليه بماذا؟ بالنكارة، لأنه غير ثقة، خالف من هو أوثق منه. ثم أقول، قول الإمام الترمذي رباح بن عبد الرحمن، قال الترمذي هو أبو بكر ابن حويطب فنسب إلى جده، وهذا ينبغي لطالب العلم المشتغل بالتحقيق والتخريج أن ينتبه إلى أنساب الرواة، فكثير من الرواة ينسبون إلى أجدادهم، فيستشكل طالب العلم الراوي، وقد يكون من رواة الصحيحين فينسب إلى جده، فيذهب طالب العلم يبحث عن هذا الراوي بنسبة أبيه فلا يجده، وهذا تجده كثيرا عند هؤلاء الذين يصفهم الإمام الألباني تذببوا قبل أن يتحصرموا، الذين ما أن يقرأوا كتابا في المصطلح حتى يذهبوا يتجرؤون على الحديث، ومن تعجل شيئا قبل أوانه كما يقال عوقب بحرمانه. لذلك على طالب العلم أن ينظر إلى باب النسب، فإذا وجدت الراوي وقد نسب إلى أبيه فلم تجد، فابحث عنه وانسبه إلى جده، فيستبين لك أنه منسوب في التحقيق إلى جده لشهرته بجده. الحديث الثاني أعني مخرج أبي هريرة. قال أبو عبد الله البخاري معللا الحديث بعد أن ذكره الإمام الترمذي وسأل البخاري عنه من طريق يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة، قال الإمام البخاري: ويعقوب بن سلمة مدني لا يعرف له سماع من أبيه ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة. يقصد الإمام البخاري من هذا أن الحديث منقطع، أنه لا يعرف له سماع. ومما ينبغي لطالب العلم أن يتأمل في قول البخاري لا يعرف له سماع، فهناك فرق بين نفي السماع وبين عدم العلم به. هناك فرق بين نفي السماع وبين عدم العلم به، بمعنى هناك فرق بين أن يقول البخاري لم يسمع من فلان وبين أن يقول لا يعرف له سماع. إذا قال البخاري لم يسمع فهذا جزم بالانقطاع، وإذا قال البخاري لا يعرف له سماع فهذا ليس بجزم بالانقطاع، وإنما هذا توقف في عدم الاتصال، فقد يكون سمع منه ولكن لم يحط علما بأنه سمع. وتظهر الثمرة عندما يأتي البخاري يقول لا يعرف له سماع ويثبت أن هذا الراوي قد عاصر شيخه، فعندئذ تأتي مسألة الخلاف بين البخاري ومسلم في ماذا؟ في ماذا؟ الاكتفاء، هل يكفي المعاصرة بين التلميذ والشيخ أم لا بد من السماع؟ لذلك الشيخ الألباني في بعض الأحاديث يصححها سواء في السلسلة الصحيحة أو في صحيح أبي داود الأم أو في الإرواء، ثم يذكر أن البخاري ضعف هذا الحديث، فيأتي الشيخ الألباني يقول قال لا يعرف له سماع، فيستدرك الشيخ الألباني فيقول ولكنه عاصره، فيكتفى بماذا؟ بالمعاصرة. بينما نجد الألباني نفسه في مواضع ينفي السماع ويحتج للنفي بقول البخاري فلان لم يسمع. وأظنكم الآن استبان لكم الفرق بين الأمرين. في إشكال؟ في إشكال أم واضح؟ نعم. فأتى بعض المساكين قال هذا تناقض، تارة يحتج بنفي البخاري وتارة يرده. نقول لم تفهم أصلا مراد البخاري، فإن نفي البخاري للسماع جزما بخلاف أن يقول لا يعرف له سماع. واضح؟ واضح؟ لقيتها وانت بتبحث الفايدة دي، أحيانا تجد في الكتب وأحيانا تفهم. طيب، وهنا فائدة ذكر الإمام الترمذي بعد أن ذكر المخرج الثاني أعني حديث أبي هريرة. قال الترمذي: سمعت إسحاق بن منصور يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. عندما يقول المحدث وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، يقصد الباب أي معنى الحديث، وهذا يستعمله الإمام الترمذي كثيرا، يأتي في بعض الأحاديث يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، أي في معنى الإيه؟ في معنى الحديث. والذي ينبغي على طالب الحديث أن ينتبه أن الناقد من أئمة السلف قد يصحح الحديث وقد يقول وهو يعتقد صحة الحديث لا أعلم في هذا الباب إسناد يثبت، أو يقول هذه العبارة التي قالها الإمام أحمد لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. هذه الصيغة قد يريد بها المحدث أي أنه لا يصح في الباب حديث، وقد يريد بها معنى آخر. ما هو؟ أن أصل الحديث صحيح، ولكن بمجموع الطرق ليس له إسناد صحيح لذاته أو حسن لذاته. فعندما يقول العالم الناقد المحدث ليس بهذا الحديث إسناد يثبت، لا يقصد بهذا قاعدة مفترضة أن الحديث ضعيف، ربما قصد هذا وربما قصد المعنى الآخر، وهنا يتحرى كلام الناقد مع كلام غيره من الأئمة. وهنا فائدة في الحديث الأول، المخرج الأول، لما سأل الإمام الترمذي شيخه البخاري عن أبي تفال ما اسمه فلم يعرف اسمه، وسألت الحسن بن علي الخلال فقال اسمه ثمامة بن حصين. اتفق العلماء والنقاد من أئمة الحديث على أنه ليس شرطا لتوثيق الراوي أن يكون معروف الاسم، بل إذا اتفقوا على معرفته اسما أو كنية أبو فلان أو لقبا فإن هذا يكفي. هذا ما يتعلق الحديث الأول اللي كلف به عمار، وجزاك الله خير. أكمل يا عبد الرحمن بتقرير اللحية. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته. قال محمد أصح شيء عندي في التقليل حديث عثمان، قلت إنهم يتكلمون في هذا الحديث، فقال هو حسن. قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد حدثنا محمد بن عبيد عن واصل بن السائب عن أبي ثورة عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ تمضمض ومس لحيته بالماء من تحتها. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا لا شيء. فقلت أبو ثورة ما اسمه؟ فقال لا أدري، ما يسمع به، عنده مناكير ولا يعرف له سماع من أبي أيوب. وقال أحمد قال سفيان بن عيينة لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل. نعم، من صاحب حديث رقم 19؟ علاء. طيب، أقول تخليل اللحية في الوضوء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه كان يخلل لحيته كما سيأتي بيان ذلك. إلا أن العلماء اختلفوا في وجوب تخليل اللحية، فجماعة من أهل العلم قالوا تخليل اللحية واجب، وجماعة قالوا بالاستحباب. وقد أخرج أبو داود في سننه من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كفا من ماء فجعله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال بهذا أمرني ربي. وهذا حديث اختلف العلماء فيه صحة وضعفا، فصححه جماعة وضعفه آخرون، وهو له ما يشده ويقويه في أمرين: له ما يقويه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل لحيته، وله ما يقويه في قوله بهذا أمرني ربي. ورواية بهذا أمرني ربي فيها من الفقه وجوب تخليل اللحية، لأن الأصل في الأمر الوجوب. وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود الأم، وكلامه قريب ومحتمل. هذا ما يتعلق بتخليل اللحية، والذي يظهر من ذلك هو الوجوب، وهذا كأنه الذي ذكرته هناك في شرح الدرة. ثم نعود للحديث. هذا الحديث ذكره الإمام الترمذي، وذكر له مخرجين عن صحابيين. من هما؟ الأول عثمان، والثاني أبو أيوب رضي الله عنه. أما الحديث الأول فقد قال الترمذي عندما سأل شيخه البخاري، فقال له: أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان. قلت: إنهم يتكلمون في الحديث في هذا الحديث. فقال: هو حسن. ما سبب الكلام في القدح في صحة هذا الحديث من طريق عثمان؟ في اختلاف النقاد في حال عامر ابن شقيق. وما الذي خلصت إليه؟ قول البخاري. ما هو؟ أنه حسن. طيب، الذين خالفوا البخاري ماذا قالوا؟ ضعيف. قال، وأبو حاتم قال ليس بقوي، والنسائي. طيب، لماذا رجحنا قول البخاري والنسائي على قول من ضعفه؟ أيوة، وضعفه غيرهما غير البخاري والنسائي. فلماذا رجحنا قول البخاري؟ أحسن، لأن الجرح لعامر بن شقيق جرح مجمل ليس بمفسر. فلماذا لم نوثق عامر بن شقيق؟ هل هو ثقة عندك؟ صدوق. فلماذا لم نوثق؟ نعم، لأنه إذا اختلف النقاد في راو فبعضهم وثقه وبعضهم تكلم فيه، فإن هذا الذي تكلم إذا كان من الأئمة النقاد الحفاظ فإنه يدل على أنه قد وقف على بعض حديث هذا المنكر أو بعض المخالفة، فهذا يضعف القطع بأنه ثقة. إذن الصواب في هذا هو ما قال الإمام البخاري بأن هذا حديث حسن، وهكذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو كما قال الإمام البخاري على قواعد النقاد. نعم. ثم ذكر الإمام الترمذي ذكر حديث أبي أيوب. ما حال الإسناد إلى أبي أيوب؟ ضعيف. ما علته؟ ضعف واصل وأبي ثورة. طيب في أي المراتب حالهما؟ في الضعف المنجبر أو في الضعف الشديد؟ الشديد. فقد حكم النقاد أو كثير منهم على وهاء واصل بن السائب، وكذا على أبي ثورة. ثم ذكر الإمام الترمذي طريقا ثالثة. ما هي؟ طريق عبد الكريم ابن أبي المخارق، أخرجه الحميدي عن سفيان عن عبد الكريم ابن أبي المخارق عن حسان بن بلال قال: رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته، فقيل له أو قال فقلت له: أتخلل لحيتك؟ قال: وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. كيف حال هذا؟ ضعيف. لماذا؟ ضعف عبد الكريم ابن أبي المخارق. وقيل لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال. واضح؟ طيب. الإمام البخاري يقول في حديث أبي أيوب أن هذا لا شيء، ثم قال بأن عنده مناكير ولا يعرف له سماع من أبي أيوب. فلماذا لم يصححه البخاري على اعتبار أن الحديث الأول يشهد له؟ نعم. ما سمعتك؟ اختلاف المخرج. أليس الشاهد حده هو اختلاف المخرج ويقوي أحدهما الآخر؟ نعم. البخاري يتكلم عن هذا المخرج، عن هذا المخرج بعينه. هذا المخرج بعينه منكر، وإن كان بمعنى الأول. واضح؟ إنما مخرج الحديث من طريق واصل بن السائب منكر لا يصح. في عندك إضافة؟ طيب. من صاحب حديث رقم 21؟ وليد اقرأ يا عبد الرحمن. تخشيب الأصابع. قال الترمذي، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن سعيد، حدثنا سعد بن عبد الحميد بن دار عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح المولى التوأمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واجعل الماء بين أصابع يديك ورجليك. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن، وموسى بن عقبة سمع من صالح مولى التوأمة قديما، وكان أحمد يقول: من سمع من صالح قديما فسماعه حسن، ومن سمع منه أخيرا فكأنه يضاعف سماع. قال محمد: وابن أبي ذئب سماعه منه أخيرا، ويروي عنه مناكير. نعم. تخليل الأصابع أيا كانت، أصابع اليدين أو أصابع القدمين، إذا كان الماء لا يصل إلى هذه المواضع فباتفاق العلماء يجب إيصاله ويجب التخليل عندئذ، لأن الله عز وجل لما أمر بغسل اليدين فالأصابع من اليدين، فإذا كان الماء لا يصل إلى الأصابع يجب التخليل. وكذلك لما أمر الله عز وجل بغسل الرجلين فالأصابع من الرجلين، فإذا لم يصل الماء إلى ما بين الأصابع بطل الوضوء. وهذا الحديث تنازع فيه الأئمة من هذا الطريق، فمنهم من يصححه ومنهم من يضعفه. فما الذي عندك يا وليد؟ الحديث له علتان، تفضل. أولا الحديث صحيح أم ضعيف؟ حديث حسن لذاته أم لغيره؟ نعم، أحسن. الآن علمنا مما علمك الله، ما هو سبب الضعف فيه وما هو سبب التحسين لغيره؟ عجيب، يعني أنت تقلدني أم أنا أقلدك؟ أنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، بابه عندي باب الضعف، مع أن كثيرا من النقاد يسلكون حاله. طيب الآن دعك من التقليد، عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف؟ لماذا؟ أليس هناك من وثقه؟ بلى. طيب ما هو الذي حملك على التضعيف؟ هو كذلك. أقول هذا الراوي عبد الرحمن ابن أبي الزناد أمره مشكل، فقد تنازع فيه النقاد، ومن راجع ترجمته وجد أن الذين ضعفوه بضعف مفصل مفسر، فالذي يسبق إلى القلب أنه ضعيف ما لم يتابع. قلت للحديث علتان، هذه الأولى، الشيخ الألباني يسلك عبد الرحمن ما لم يروي منكرا ويحسن حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد تبعا لمن يحسن حديثه من النقاد، وعلى هذا جرى الإمام الألباني في كتبه كلها. لذلك ينبغي إذا تفرد عبد الرحمن ابن أبي الزناد ينبغي التحرير. لماذا؟ لأننا نوافق شيخنا، ولست من تلامذته، نوافق شيخنا الألباني في تقوية حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عند المتابعة والشاهد. الإشكال إذا تفرد عبد الرحمن، واضح؟ طيب ما العلة الثانية عندك؟ صالح ضعيف، اختلط بأخر، أي أنه كان ثقة ثم اختلط. طيب ما الآن عندك الراوي عنه موسى بن عقبة، وأحمد يقول أن موسى روى عن صالح قبل الاختلاط، فلماذا جعلتها علة ثانية؟ طيب جيد، إذا ما بقيت علة. إذن أنت مخطئ عند الأئمة عندما تقول هذا حديث ضعيف لعلتان، الأولى لعبد الرحمن بن أبي الزناد ووافقت الصواب، الثانية لصالح، ثم تعود وتقول لا ليس بعلة لأن موسى قد روى عنه قبل الاختلاط. هذا ما في دقة، فهمت قصدي؟ أحسنت. إذن هذا حديث ضعيف، طيب فلماذا حسنته؟ تخليل الأصابع في حديث لقيط بن صبرة، طيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم أم من فعله؟ من قوله. جيد، إذا كان ذلك كذلك فالحديث حسن. فعبد الرحمن ليس واهن، واضح؟ ولذلك صحح الحديث، حسنه الإمام البخاري وكذا الإمام الألباني. وقد قلت إن باب المختلطين أننا إن ميزنا من روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط تبين الأمر، فإذا عمي الأمر وجب التوقف. نعم، عندك إضافة؟ تفضل. ما في إشكال، علي صوتك. أيوة، قلت قديما، قلت أن بعض الرواة الضعفاء لهم اختصاص ببعض أقرانهم وشيوخهم، مثلا يقولون ثقة إلا في حديث الزهري، فهو ثقة لكنه ضعف في بعض الرواة. طيب، والعكس ضعيف إلا في حديثه عن ثابت، واضح؟ فبعض الرواة لهم اختصاص ببعض شيوخهم كملازمة ومداخلة أو كتاب، كيحيى بن أبي كثير يدلس ولكنه صحيح الكتاب عن بعض الرواة عن بعض شيوخه، هذا الاختصاص له نظر خاص. بل قد يكون المدلس يقبل تدليسه عن بعض شيوخه لاختصاص، كما قبلوا تدليس الأعمش في أبي صالح على أنه هذا ليس الذي ندين الله به، لكن هذا الذي عليه الإمام الذهبي والإمام الألباني، واضح؟ وخالف في ذلك ابن عبد البر وغيره، والأشبه هو عدم التمشية. إذن هذا الاختصاص عرفت الآن سببه، واضح؟ هنا عندك شيء؟ بارك الله فيك. الآن من صاحب 22 إلى 24، من صاحب 22 إلى 4، ومن صاحب 25، 25 محمد، صاحب 26 علي. طيب، الآن مضى من الوقت ساعة، لأننا بدأنا ساعة 7:15 والآن الساعة في إيدي 8:15. أعطوني قلم. اقلم الخربانة دي، لا يديني اشعار باني لسه في صحتي. يعني على كل حال، من كان عليه الدور ان شاء الله درسنا الجاي ايش؟ الاربع الجاي البخاري، اللي بعده ان شاء الله يوم الاحد العلل، لانه الاحد الجاي تفسير. طيب، يبقى الأربعة بعد القادم إن شاء الله، ونعتذر لإخواننا لأن الوقت ضاق بنا. بارك الله فيكم وزادنا الله وإياكم علما وإخلاصا، والله المستعان.